فلما جهزهم بجهادهم جعل السقاية في رحم أخيه ثم أذن مؤذن أيها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاؤه كذلك يجزي الظالمين. وَقَالَ رب قد آتيتني من الملك والحكمة وما أدبر النار ومن أراد بالمؤمنين وما أدبركم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية Thank you.